يا إله الكون وناصرنا من غيرك قلت حيلتنا بك يا الله تعلقنا بك يا الله يا إله الكون وناصرنا من غيرك قلت حيلتنا بك يا الله تعلقنا بك يا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى مادة الفقه المقارن من كتاب إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم للوزير بن هبيرة رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى المسألة 568، مسألة 568 في الباب، هو باب زكاة العروض. قال: وأجمعوا على أن المستفاد لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول كبقية الأموال. المال المستفاد، يعني هم يقسمون المال إلى يعني مال هو من نماء الأصلي ومال مستفاد، يعني المال الذي يكسبه الإنسان إما أن يكون من نماء مال قبله، يعني مثل إيه، يعني تناسل بهيمة الأنعام، إذا عنده إبل وبقر وغنم وكذا وتناسلت، فالذرية هذه هي من نماء الأصل، يعني المواليد الجديدة، فهذه حولها حول أصلها. وكذلك أرباح التجارة هذه تعتبر من نماء الأصل، يعني ليس لها حول جديد وإنما إيه؟ حولها حول أصلها، واضح؟ فالأموال التي هي من نماء مال قبلها هذه حولها حول أصلها. أما المال المستفاد، يعني المال الذي اكتسبه بسبب مستقل ليس من نماء مال يعني كان عنده من قبل، مثلا لو مات له قريب، يعني هو عنده أموال، أنت شخص مثلا عنده أمواله، عنده بهيمة أنعام وعنده تجارة وعنده كذا، وبعدين مات أبوه مثلا وترك له ميراث، الميراث هذا مال مستفاد، مال جديد يعني حصل عليه ليس من نماء أمواله الموجودة من قبل، واضح؟ فقال لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول، يعني المال الجديد هذا له حوله المستقل، واضح؟ لأنه ليس من نماء أمواله السابق. بس طبعا فيها تفاصيل، يعني ستأتي أن إذا استفاد مالا أثناء الحول وكان عنده من جنسه، يعني إذا كان هذا الميراث مثلا إبلا وهو عنده إبل من قبل أو كذا، هل يضمها عليها أو ما يضمها عليها، في مسألة ستأتي بعد ذلك. قال: واختلفوا في مال الصبي والمجنون، فقال أبو حنيفة لا زكاة في مالهما، وقال مالك والشافعي وأحمد في مالهما الزكاة. مال الصبي والمجنون هل فيه زكاة أو لا؟ هو سبب الخلاف هنا أنهم قالوا هل الزكاة في، يعني في الذمة أو في المال؟ فإذا كانت الزكاة في المال، فحتى لو كان مالك المال يعني غير مكلف مثل الصبي والمجنون، فالزكاة هي يعني واجبة في المال بغض النظر عن مالكه. وأما الحنفية فقالوا الزكاة هي في الذمة وليس في عين المال، فلذلك لابد أن يكون مالك المال مكلفا حتى تجب الزكاة في ذمته. قال: وأجمعوا على أن المكاتب لا زكاة عليه في ماله. المكاتب هو العبد الذي يعني يقوم إيه ثمنه، وكأنه يشتري نفسه من سيده، يعني العبد مثلا له سيد ويقوم مثلا ثمن العبد، لو قوم مثلا ثمنه 10,000 درهم مثلا، فهو يتفق العبد مع مالكه أنه سيسدد له 10,000 درهم على أقساط خلال مدة معينة، وإذا انتهى من سداد الأقساط يصير حرا. فخلال هذه الفترة التي يعني بدأ في عقد فيها الكتابة مع مولاه أو سيده، وإلى أن ينتهي من سداد الأقساط ليصير حرا. فالمكاتب تجدون أحكامه بعض أحكامه تشبه أحكام الحر وبعض أحكامه تشبه أحكام العبد. والفقهاء يقولون يعني المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، يعني معظم أحكامه تشبه أحكام العبيد لأنه عبد ما بقي عليه درهم، لأنه إذا عجز عن سداد أقساط الكتابة يعني ذهب عليه ما دفعه وبقي في العبودية. والمكاتب يحل له أن يجمع من الزكوات، يعني من أين يأتي بالمال يذهب ويسأل الناس الصدقة والزكاة ومن مصارف الزكاة وفي الرقاب، فالناس يعطونه من زكواتهم ويجمع حتى يحرر نفسه يعني. فأجمعوا على أن المكاتب لا زكاة عليه في ماله، واختلفوا فيما في يد العبد من المال. فقال أبو حنيفة وأحمد في المشهور عنه والشافعي في الجديد من قوليه الزكاة على السيد، وقال الشافعي في القديم وأحمد في الرواية الأخرى الزكاة على العبد إذا ملك. فيقول العبد إذا كان له مال، فيعني ملكه سيده مالا، سيأتينا بعد قليل في إذا ملكه سيده مالا أصلا اختلفوا هل يملكه أو لا يملكه. فإذا ملكه سيده مالا وقلنا إنه يملكه، فحينئذ هل هذه الزكاة تجب على العبد أو تجب على السيد؟ لأن هذا المال تجب فيه الزكاة، فهل الزكاة تكون على العبد أو على السيد؟ فعندكم القولان. قال وهذا مبني على مسألة إذا ملك السيد عبده هل يملك أم لا. فقال مالك إذا ملك السيد عبده مالا فإن ذلك المال يسقط زكاته عن المملك لأنه قد خرج من يده، أو عن المملك لأنه خرج من يده، وعن المالك لأن ملكه ملك قاصر. المملك اللي هو السيد، فهنا الإمام مالك يقول الزكاة تسقط عن السيد لأن المال خرج من يده لأنه ملكه العبد، فإذا خرج المال من يده. وتسقط عن المالك اللي هو العبد، العبد الآن صار مالكا. لماذا؟ لأن ملكه قاصر ليس ملكا تاما، يعني إذا كان لأن العبد وما ملك هو ملك لسيده في النهاية، فهو يعني ملكه عليه ملك قاصر، يعني لأنه هو وماله مملوكون للسيد. شيخ هل يزكي السيد على العبد؟ يعني قيمة العبد ليس من الأصناف الزكوية، يعني الأصناف الزكوية اللي هي الزروع والثمار وبهيمة الأنعام وعروض التجارة والنقدان، فهذه أصناف. فأما العبيد والخيل والدور والكذا ليس فيها، والدواب زي الحمير والخيل والسيارات، فهذه لا زكاة فيها. فالعبيد لا زكاة عليهم يعني في رأسه أيا كانت قيمتهم، يعني حتى لو السيد يملك عبيدا مثلا قيمتهم بالملايين لا زكاة عليه، مثل ما لو ملك سيارات أو دور أو ونحو ذلك، إلا طبعا في حالة ما إذا كان عروض تجارة، يعني هو تاجر عبيد وبيشتري عبيدا ويبيع فيعتبرون عروض تجارة. فخلاصة قول مالك أنه لا زكاة فيها لا على السيد ولا على العبد. وأما أبو حنيفة وأحمد والشافعي في قول قالوا الزكاة على السيد، والقول الثاني على العبد، ومالك قال لا زكاة لا على السيد ولا على العبد. قال واتفقوا على أنه يجوز لرب الأموال الباطنة إخراجها بنفسه وله دفعها إلى الإمام. الأموال منها الظاهرة وباطنة، الظاهرة اللي هي الزروع والثمار وبهيمة الأنعام، لأن هذه تكون يعني معروضة أمام الناس ومعروف عددها، فهذه الإمام يبعث المصدقين ليحصوا ليخرصوا الزروع والثمار ويقدروا يعني كم يخرج منها من المحصول، وكذلك المواشي ليذهب لأصحاب المواشي ويحصيها ويعرف ما عليها، وأما النقود والتجارة فهذه أموال باطنة، يعني العبرة فيها على أمانة المزكي وصدقه، يعني الأصل أنه لا يطلع عليها إلا صاحبه، يعني عنده ذهب وفي الضمك يدفنها ويحفظها في مكان لا يطلع عليه أحد من الناس وكذا. فبالنسبة للأموال الباطنة مثل الذهب والفضة والنقود وكذا، فله إخراجها بنفسه وله دفعها إلى الإمام، يجوز أن يخرجها بنفسه ويجوز أن يدفعها إلى الإمام. وأما الأموال الظاهرة فهذه تدفع إلى الإمام، طبعا على فرض أن الإمام يعني يبعث المصدقين، لو الوضع في الذي ينبغي أن يكون عليه الحال في البلاد الإسلامية أن الحاكم يبعث عمالا يجمعون زكوات الزروع والثمار ويجمعون زكوات بهيمة الأنعام وكذا، فإذا جاء المصدق يسلمها له وبعد ذلك الإمام هو يتولى تفريقها وفق المصارف الشرعية. فإذا لم حتى في الأموال الظاهرة إذا لم يوجد إمام يبعث مصدقين فتبقى طبعا مسؤولية الإنسان يزكيها بنفسه. قال ثم اختلفوا هل لرب المال أن يلي تفرقة زكاة أمواله الظاهرة كالمواشي والزروع؟ فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي في الجديد من قوليه لا يجوز. طبعا ده على فرض إيه؟ أن الإمام يبعث مصدقين لجمع الزكوات الأموال الظاهرة، فهل يجوز أن الإنسان يزكي أمواله الظاهرة بنفسه يفرقها هو على المحتاجين بنفسه ولا ينتظر أن يأتي المصدق المبعوث من جهة الإمام؟ فأبو حنيفة ومالك والشافعي في الجديد قالوا لا يجوز، طالما البلد يعني إسلامي والحاكم يبعث يعني موظفين يجمعون زكاة الزروع والثمار فيجب تسليمها إليهم ولا يجوز أن الإنسان يخرجها بنفسه، حتى يكون هذا أيضا لدفع من ضمن يعني توجيه قولهم أنه لدفع الريبة عن نفسه، أنه لو فرقها بنفسه فقد يعني يظن به أنه يعني تهرب من الزكاة واحتال، فحتى يعني يبرئ ذمته لا يجلب التهمة لنفسه يسلمها للإمام. وقال وكذلك من باب سد الذرائع، يعني حتى لو أنت أمين مثلا وستزكيها بما يرضي الله، لكن لو ترك الأمر للناس فكثير من الناس سيستغلون ذلك، لو أبيح لهم أن يخرجوها بأنفسهم سيستغلون ذلك ويكذبون يعني ويدعون أنهم زكوا وهم لم يزكوا وكذا. قال وقال الشافعي في القديم وأحمد رواية واحدة يجوز له ذلك، يعني الشافعي عنه قولان أما أحمد فعنه رواية واحدة أنه يجوز ذلك. قال واختلفوا هل تسقط الزكاة بالموت؟ فقال أبو حنيفة تسقط، فإن أوصى بإخراجها اعتبرت من الثلث، فإن أوصى معها بوصايا وضاق الثلث عن إخراجها مع الوصايا فهي والوصايا سواء. الإمام الشافعي يقول الزكاة تسقط بالموت، الإمام أبو حنيفة معذرة سهوت، الإمام أبو حنيفة يقول الزكاة تسقط بالموت عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وإذا أوصى إذا كان عليه الزكاة وأوصى أن تخرج الزكاة بعد موته فقد تعامل معاملة الوصايا، فالوصايا تبرعات يعني كأنها تبرعات في حدود الثلث، ولو كان معها وصايا أخرى والثلث لا يكفي لإخراجها ف يعني تقسم بالاعتبار يعني نسبة من هذا ونسبة من هذا. فمثلا يعني لو هو ماله مثلا 900 درهم ومقدار ما عليه من الزكاة 500 درهم، عليه زكوات متأخرة مقدارها 500 درهم وماله 900 درهم، فلما مات أوصى أن تخرج الزكاة على قول أبي حنيفة، فعلى قول أبي حنيفة إذا لم يوصي خلاص 900 درهم هذه تروح للورثة ميراثة، وأما إذا أوصى فيخرج في حدود الثلث يعني 300 درهم فقط تخرج الزكاة والباقي يسقط إذا كان المطلوب إخراجه أكثر من الثلث. طيب إذا كان أوصى بإخراج زكاته وأوصى أيضا لزيدا بكذا ولعمر بكذا فتحسب إيه؟ نسبة مئوية ويعطى كل واحد نسبة، كل جهة موصى لها بنسبة من مستحقاتهم في الوصية، فقد يخرج الزكاة أقل من الثلث إذا نازعتها وصايا أخرى. وقال الشافعي وأحمد لا تسقط الزكاة بالموت. الشافعي وأحمد قالوا لا تسقط الزكاة بالموت، فإذا لو تركته 900 درهم وعليه زكاة مقدارها 900 درهم تخرج أمواله كلها تخرج إلى زكاة. اللي هو في أي كلمة لا طبعا المقصود يسقط عندما قال أبو حنيفة تسقط يعني يسقط تأديتها، وأما الإثم فهو يعني باق في ذمته يحاسب عليه عند الله تعالى، يعني هو تحت مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، لكن يعني من جهة الورثة أنهم ليسوا ملزمين بإخراجها يعني. وقال مالك إن فرط في إخراجها مر عليها حول أو أحول انتقلت إلى ذمته وكان عاصيا لله سبحانه وتعالى بذلك، وكان ما تركه مال الوارث، وصارت الزكاة التي انتقلت إلى ذمته دينا لقوم غير معينين ما لم يقضى من مال الورثة، فإن أوصى بها كانت من الثلث وقدمت على الوصايا كلها من عتق وغيره، وإن لم يفرط فيها حتى مات أخرجت من رأس المال. لذا الإمام مالك رحمه الله قوله فيه توسط بين المذهبين، بين أبي حنيفة من جهة في طرف أنها تسقط مطلقا، الشافعي وأحمد لا تسقط مطلقا، الإمام مالك مذهبه في الوسط يعني فيه تفصيل، فقال نفرق بين المفرط وغير المفرط. المفرط اللي هو يعني متهاون بإخراج الزكاة وتعمد عدم إخراجها بغير عذر حتى مر عليها حول أو أكثر من حول وهو لم يخرجها يعني بغير عذر مجرد يعني إهمال وتهاون، فإذا سقطت عنه الزكاة. وأما من كان غير مفرط يعني إنسان هو يعني حريص ويؤدي الزكاة كل عام في وقتها، ولما جاء يعني العام الذي توفي فيه يعني تأخر لعذر يعني ليس تهاونا في إخراج الزكاة، ولكن مثلا كان أمواله غير حاضرة ويجمع الأموال في نيته أن يخرجها أو يبحث عن مساكين أو يبحث عن يريد توصيلها لأقارب ولم يستطع توصيلها في الوقت أو كذا، المهم أنه هو يعني لم يخرجها لعذر وليس تهاونا أو تفريطا، فحينئذ تخرج من رأس المال. قال واختلفوا فيما إذا استفاد مالا في أثناء الحول، وقبل ذلك يعني حكى إجمالا أن المال المستفاد يعني لا زكاة فيه، بعدين هنا فصل يعني تفصيلا إذا استفاد مالا في أثناء الحول هل يضمه إلى ما عنده أو يستأنف به؟ فقال أبو حنيفة ومالك يضمه إلى ماله إذا كان من جنسه ويزكيه لحول أصله، إلا في أثمان الإبل المزكات فإنه يستأنف لها حولا. وقال الشافعي وأحمد يستأنف به الحول ولا يضم. وقال مالك إن كان حيوانا ضم ما استفاده منه إلى ما كان في يده وزكاه، فإن كان عينا يعني ذهبا أو فضة استأنف به حولا. يعني هذا تفصيل في موضوع المال المستفاد، فالمال المستفاد يعني إذا كان عنده مال من جنسه يعني مثلا بهيمة أنعام هو مثلا غنم هو عنده غنم أو إبل هو عنده إبل أو ونحو ذلك، فإذا يضمه إلى ما عنده. وأما يعني إذا لم يكن من جنسه فيستأنف حوله. والرأي الآخر أن كل أصناف المال حتى لو كان عنده من جنسه أنه يستأنف يعني يبتدئ حولا جديدا، يعني يبتدئ لها حولا جديدا طالما أنها ليست من مماء الأصل. بعد ذلك موضوع الدين هل يمنع وجوب الزكاة، نخليها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.